بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على علي الله حبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفي، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحببته بالسعادة واجتبيته بطيب البلادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مباريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد تبازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوجس وتغطر ساترة في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين النار تجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك دمور واستبيح حريم. اللهم فلعنهم لعنا مبينا فأذبهم أذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، اشتا سيدا ومضيت حميدا ومت فريدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به الله ابن رسول الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بانجاسا ولم تلبسك المدلهمة من ثيابهم وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعدل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم على أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم